حديث 1881 عن أبي هريرة جارك الاشكساء أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي في السفة غنبري صلى الله عليه وسلم قال يا قوت من تردى من جبل هركسك خشجاك بابجد فقتل نفسه خبقجد فهو في نار جهنم هودة أكير جهنم ده يتردى فيه بخطده بجد خالدا بهر من تهوصى الجهنم ده مخلدا ودخدج هلتا الجهنم ده فيها أبدا حتى حتى هذا هكر في تشتي بيكوشتني حلالك أما هكر حلال نكت هنجي فتراك الدريش دمين تجهنم دم بس بشتي هنجي مدام إيمان هيا لهر جارك يدرك هذا بشتي لو اتاقي جهنم دا تيتا صوتك وعذاب دان ومن تحسى صما قد هركسك هندك جهر بينك وبخط قرش قرش فقتل نفسه خبكجت ببي جهري فسمه في يده جهراوي قيامته آجر جهنم دا دي دستي دا وصد يارا خود بي جهري دي چه كتبه يتحساه دي قرچل بي جهري دا ودي بخط في نار جهنم آجر جهنم دا خالدا مخلدا فيها أبدا دمين تتدى وخبر ويهل تتدى حتى حتى أبج عين الوكي ويكسي أو كسي خدشايدة هذا ومن قتل نفسه بحديدة قد هركسك خب كجد بعاصنك فحديدته في يده عاصنوي للدسوي دابر رجع قيامته الجهنم يجأ بها في بطنه ببيع عاصني هر الزكي خدر دليدة هر دليدة في نار جهنم اتأجر جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أوجك جلك جلك جلك بمنت الجهنم.